بيقول كمان في موضوع آخر، بيقول ليس جميع الأحكام المطلقة مستمدة من الدين. أقول لك في حاجات مطلقة لذا الخير والعدل وكلام ده مش كلها جاي من الدين، في حاجات احنا بنقول جاي منين؟ من الفطرة. هو بيقول كده، بس بيقول ايه بقى؟ هو ما عندوش حاجة اسمها الفطرة، لان فطرة يعني في فاطر، يعني في خالق، هو مش لاقي لها سبب. فبيقول ايه؟ ليس جميع الاحكام المطلقة مستمدة من الدين، ولكن بيكمل كلامه يصعب جدا الدفاع عن القيم الاخلاقية المطلقة على ارضية اخرى غير الدين. يعني بيقول هي في حاجات مطلقة زي العدل والخير مش الدين اللي جابها، ده هي ايه الناس كلها، بس انا اقول جت منين مانيش عارف. انا عارف هي جت منين، من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هو ما يعرفش يقول الكلام ده. تمام، فده الاشكال اللي وقع فيه الايه الملحدون مع الاخلاق. لذلك بيقول معرفة الله ضرورة اخلاقية، لان انت بتلاقي اخلاق ضرورية في الانسان، زي ما قلنا استقباح القبيح واستحسان الحسن حتى عند الطفل، ده جه منين؟ من فطرة الله التي فطر الناس عليها.